أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. وأورثنا بني إسرائيل كتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. هدى وذكرى الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى واستغفر لذنبك فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار فاستعذ بالله فاستعذ بالله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس

إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلِّ لربك. وانحر. بسم الله فصلِّ لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. هو الذكر الحكيم، فمن تسامت به آياته بلغ المرادة. هو الذكر الحكيم، وليس أحلى من الذكر الحكيم سنا وزادا. اللهم اجعله ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا. ذكرنا اللهم منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، والتي تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، من هنا من مسجد الدكتور عبد العزيز أبو نار بأبو كبير بمحافظة الشرقية.